بمناسبة شهر رمضان الكريم واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد، وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وحينما نتحدث عن رسالة عالمية أو عن رسالة عالمية، إذن هناك مواصفات لهذه الرسالة، وأيضا حامل هذه الرسالة لابد أن يكون له مواصفات خاصة. بالتأكيد هو نبي صلى الله عليه وسلم، وبالتأكيد له أفضلية عن سائر الأنبياء من سبقوا باعتباره خاتم الأنبياء المرسلين وخاتم الرسالات. لكل نبي رسالة، بعث لقومه، إن أرسلنا لقومه. كانت هذه هي رسالات قبل رسالة النبي. إذن نحن أمام مواصفات، نحن أمام خصائص، نحن أمام دلالات. أيضا بعث للعالمين، والآية واضحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما هي هذه المواصفات لحامل هذه الرسالة التي نتحدث عنها إلى العالمين، إلى العالم، ومن هنا تأتي عالمية هذه الرسالة. أرحب في هذه الحلقة وباقي هذه الحلقات بصاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي، الداعية الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف. صاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. بالتأكيد حينما نتحدث عن هذه العالمية لهذه الرسالة وعالمية هذه الرسالة، فلكل رسالة حامل، يحمل هذه الرسالة من مرسل تحدثنا عنه والله عز وجل إلى قومه. لكل نبي رسالة لقومه، فهل أيضا هذه الرسالة كانت إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها رسالة إلى غير ذلك؟ تمام. هو الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعده زي ما انت بينت كده أن الله جل وعلا أرسل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بل دعني أقول إنه للثقلين، للإنس والجن جميعا. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الجن في مطلعها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره. طيب، الحبيب صلى الله عليه وسلم زي ما أنت ذكرت أرسل إلى الناس كافة، أرسل للعالمين. غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين كان النبي يرسل إلى قومه خاصة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر ما جاء في الآيات. والمطلع على سورة الأنبياء وغيرها يرى ذلك واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء. ولذلك كان كل نبي يبعث بآية تنتهي تلك المعجزة بوفاته. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه أرسل إلى الناس كافة، وإن دينه الناسخ وإن كتابه الناسخ لما سبق، فكان الأصل في إتيان معجزة باقية ألا وهي الكتاب، اللي هي الرسالة اللي احنا بنتكلم عنها، القرآن. وإذا كان القرآن معجزة باقية اللي يعني لا يموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله جل وعلا. ولذلك نعوذ بالله من الذين اعتقدوا بأن القرآن يعني حادث أو محدث أو أنه مخلوق، لا، بل هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى. المهم أن تلك المعجزة باقية، ولذلك حوت هذه الرسالة منهج البشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك الحبيب محمد زي ما تذكرت، طيب بما أنه النبي الخاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم، إذن لابد له مزايا خاصة عشان يكون هو الإمام المقدم والرئيس المبجل واللي جبريل قدمه على سائر الأنبياء إماما يصلي بهم، يبقى لابد فيه من تزكيات خاصة يعني جعلها الله له من شعره إلى ظفره أوصلته إلى تلك المنزلة وتلك المرتبة. ودي مهمة جدا يا فضيلة الدكتور هاني. ليه؟ لأن احنا ما بنقول طبعا لا نفرق بين أحد من رسله خلاص صحيح، لكن من حيث الأفضلية طبعا هو سيد ولد آدم، من حيث الأفضلية هو صاحب لواء الحمد، من حيث الأفضلية هو صاحب الشفاء العظمى، من حيث الأفضلية هو الإمام المقدم والرئيس المبجل، من حيث الأفضلية أنه سيد ولد آدم ولا غرو. ولذلك النبي ميز وزكي. نيجي نبص بقى للتزكيات التي زكى بها رب البريات الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول حاجة زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى الله صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. زكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر اسمه إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه نورا وهداية فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين هو القرآن، يبقى النور اللي هو الإرشاد وزيه هو محمد نور ونور يعني هداية. إزاي؟ شوف كعب بن زهير لما النبي توعده، لأنه قدح في النبي وقدح في دعوتي وآمل، فالنبي توعده فأعرف أن النبي به الرحمة. بعد ما يئس من الفرار أم جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وأم جلس بين إيدين النبي، هو شاعر كبير حتى أنه بدأ شعره بما يبدأ به الجاهليون من ذكر المرأة. أول ما ألبانت سعاد فقلب اليوم مدبول متيم إثرها بالحب مكبول، والنبي يستمع إليه. خلي بالك شو يقول إيه، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. شوف أهو والنبي يبتسم حتى أن النبي من فرحته خلع بردته والبسه إياها، فقال هنا إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال خيرهم ببطن مكة لما أسلم وزوله. إذن هو نور زكاه الله نورا وهداية، مش كده وبس، زكاه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه بالشدة على الكافرين وبالرحمة مع المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار، شوف رحماء بينهم. زكاه بالرأفة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه بختم النبوة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. زكاه شهيدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زكى صوته، الصوت اللي بيخرج منه، فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. زكاه باللين والرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. زكاه بالعفو والإحسان كما جاء في الحديث القدسي الوصفي والذي أعتبره أثرا في التوراة، نقله عبد بن عمرو قد جاء في صفة النبي في التوراة فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نفس اللي عندنا هو. شوف وحرزا للأميين، ده في التوراة والحديث الصحيح عندنا، أنت عبدي ورسولي شوف وذاك متكنا كلمة قدسي على اعتبار ان الكلام من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، ولا يدفع بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله، يفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. مش كده بس، ذكى قيامه لليل فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. مش كده بس، زكى الله جل وعلا نسبه على قراءة من قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أنفسكم نسبا، من أعزكم نسبا، من أسماءكم نسبا نفيس يعني. ولذلك قال العلماء أي نسب لم يشوه. ولذلك النبي يقول أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. لذلك قالوا نسبه شريف طاهر مطهر، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نضر ابن كدانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن زار ابن معد ابن العدنان من الوالد اسماعيل ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب مش كده بس، زكاه بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. بل زكى عرقه، العرق اللي بينزل منه من طريق أنس رضي الله عنه وارضاه، الحديث صحيح أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم القيلولة يعني، عند أم سليم اللي أم أنس، فلما أتت كانت برا وجات، فإذا عرق النبي على الوسادة فأتت بالقارورة اللي بتاع الطب بتاعها وأخذت تأخذ من عرق النبي وتضعه على طيبها، فقام النبي وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أخذ من عرقك فأضعه على طيبنا لأنه أطيب من الطيب نفسه. خدت بالك إزاي؟ مش كده بس، زكى الله جمال وجهه، الحديث صحيح كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. مش كده بس، زكى شعره، الشعر له من رواية صدقة بن الحداد أنه لما كان كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما كان في حرب مع أعدائه، المهم بينه ينام في الخيمة بعد القيلولة الاستعداد، إذا هجم الأعداء على أولاء فذبحوهم بالسكاكين وقتلوهم إلا رجلا له يد قد قبضها، فقاموا بحرق الخيمة فلم تحترق هذه اليد، ففتحوا اليد فإذا فيها شعرات من شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زكى جسده في القبر، زكى جسده في القبر، الحديث طبعا كما صحيح الإمام النووي وصحيح الإمام الحافظ ابن حجر وصحيح الألباني وغيرهم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات، شوف، وفيه تقوم الساعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. فقال عمر يا رسول الله أو قد أرمت؟ يعني الأرض هتكلك وهتبقى البليت ما عادش منك حاجة، أو قد أرمت؟ قال كلا يا عمر، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك قال الإمام الذهبي في الجزء 21 في طبعة الرسالة في ترجمة وكيع بن الجراح في فتنته، قال والنبي في قبره حتى الآن طيب مطيب كأهل الكهف. تلاقي الجسد زي ما هو عمره ما يتاكل منه أي شيء، نومته زي نومة أهل الكهف، خدت حضرتك زي طيب مطيب لم تأكل الأرض منه شيئا لغاية يوم القيامة، هو طيب مطيب في قبره صلوات ربي وسلامه عليه. زكى رؤياه في المنام حتى من بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم. لمن يرى النبي في المنام، لمن يرى النبي عمر الشيطان ما يتمثل به، بيبقى جالك حقيقة، ده موضوع لوحده كده يعني ان شاء الله هنتحدث عنه قريبا. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، لرواية فإن الشيطان لا يتلبس به، ثاني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني، إلى آخر الأدلة الكثيرة في هذا المضمار. ولذلك الشيطان لا يستطيع أن يتمثل برسول الله. ممكن الشيطان يقول لك أنا ربك، ما يقولش أنا الله، بس ما يقدرش يجي في صورة محمد. إزاي؟ عبد القادر الجيلي الإمام الصوفي المعتبر اللي زكاه ابن تيمية رحمه الله في ثلاث مواطن لأنه كان معتدل ورجل، شوف إيه اللي حصل. عبد القادر الجيلي بقول كان نايم، لقى الشيطان جاي له بقى في الغرفة كده على عرش، في عرش من نور، وده نور جاي على العرش، قوله يا جيلي قم، فأنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. طبعا ما يجي الدروش من الدروش اللي تعرفه ها؟ ده كده خلاص ها؟ وهيجري في الشارع ده كده واصل لازم توزعها أيوة يا رب مش عارف إيه. شوف العالم عم قدر يقول له ليه، يقول له اذهب يا شيطان أعوذ بالله منك، ما أن قال أعوذ بالله منك حتى انبجس العرش وانطفأ النور. شفت ربنا ضرب الايه في الكلوب كرسي الكلوب البتاع العرش الدغدغ والنور الطفع خدت لك. فجاء الصوت بقى قوله ومن أدراك أني أنا الشيطان، من اللي عرفك؟ عرفت منين؟ قالوا لي ثلاث، جئت على عرش صغير في حجرة صغيرة والرحمن على العرش استوى. خلاص كده. اثنين، قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال. ثلاثة، قلت أحللت لك ما حرمته على العباد والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على آخر. قال والله يا جليل لقد أوقعت في هذه المسألة 70,000 من العبار كلهم خرجوا من دين الله. خدت بالك ازاي يا دكتور؟ فالدكتور الواحد يكون حذر جدا، لذلك الشيطان لا يوسوس فقط لكن يعني يعني شطان. خطير، حيل عظيمة مداخله كثيرة. لو جال حد في زماننا بهذا الطرح دلوقتي الصورة دلوقتي يعني حتى يعني من نحسبهم يعني على خير ويقوم يعمل له ضارح خبور كده اعلم بتاع مصنع الطوب خلاص. وزكاه الله بالعصمة حيا وميتا. شفت والله يعصمك من الناس. يعني مثلا روى الطبراني من طريق ابي امامه ان ابن قمأة، والضبط الصحيح كده ابن قمأة، هذا الكافر الذي كان يبغض النبي وكيت ويعاديه كذا، لما كان في احد جاء فهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ضربه على عنقه، روايه المته شهرا، روايه ثانيه المته شهرين، ثم اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في الحفره النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها وانا ابن قمأة. وقال يقول قتلت محمدا قتلت محمدا. النبي قال له ما لك، شوف الأدب بتاع النبي حتى وهو بيتعامل فكره، ما لك أقمأك الله. ده كمش يا دوب وصل قريش كان مربي له من اسمه رصيد كان مربي غنيمات. بتبقى فين؟ في الوادي، في بطن الوادي، طلعش على الجبل. في اليوم لقاها فرت فوق الجبل، طلع وراها فوق، ما امتلكش اخ سواها، طلع وراها فوق فاستدرجته على قمة الجبل. فإذا فيها تيس له قرنان، أخذ يهجم عليه يهجم عليه حتى ضربه فأسقطه من فوق الجبل. فتمزق إربا، نزل متقطع، أقمأك الله. خدت العدد زي فعصم الله نبيه منه حيا. مش كده بس يا معالي الدكتور، لا، المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اليهودية صحيح في خيبر، النبي أكل منه معروف ما يحب نبيكم في الشاتي يا بشق، قال يحب ذراعها، زودت له ودت يلا شاه المصلية عن النشوية يعني رواية البخاري وعند مسلم وكده، بجيب لك لفظ مسلم. المهم النبي بياكل كده بعد ما بعض الصحابة اكل، قال ارفعوا ايديكم فان الشاة تخبرني انها مسموم، فان ذراع الشاة تخبرني انها مسموم. ممكن واحد يقولك ايه، تم كاد تخبره قبل ما يحطها في بقه وقبل ما يلوكها والسم ينزل في جسمه. لا، ده هنا اعجاز. اللي هو ايه؟ معلوم ان السم لو دخل بيؤثر الانسان يموت، ما كانش في يوم يبقى في شهر، ان كان في شهر يبقى اثنين. لا لا لا، النبي عاش بعدها قد ايه؟ قرابة 4 سنوات، لأن في خيبر والنبي مات في ايه سنة 11. خلي بالك من دي. اذا ليه؟ لان الوحي لم يكتمل بعد، فعطل الله اثر السم في بدن النبي، الا انه مات على اثر السم حتى يجمع بين الرسالة والشهادة، يقابل ربنا بالاثنين، انه رسول وانه شهيد. شوف بقى الاعجاز، ولا لها اي شيء ولا عملت فينا باي شيء. قرابة 4 سنين في سم، يقول 4 سنين متعطل، 4 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كده لما جه بقى اصيب بقى في بالحمى، لا زال اثر سم اليهوديه يراودني حتى قطع اظهري، الى اخر هذه الروايه. خلصت المساله هنا، فبنقول اهدت له، قال ارفعوا ايديكم عصمه من هذه المراه، حتى في قبره عصمه. ليه؟ تعال الاحداث، ومش هذكرها لان مش وقت، تعال الاحداث اللي جرت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد نور الدين الشهيد محمود زنكي، لما جاء اثنان من بلاد المغرب من المسيحيين واراد ان ياخذ جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك في كذا، وطبقا لمخطط خطير جدا، وذكره جمال الدين وذكره في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره وكذا، وعندنا في كتاب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصته ايه اللي حصل عشان باختصار، ان رؤيتي دي لنور الدين الشهيد أنقذني من هذين. يبص يلاقي شكل اثنين يوم رايح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال وكيت والعطايا يجدهم لغاية ما يجد الاثنين دول حافرين سرداب من أبل البقيع وكان كاد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قتلهما وصلبهما على القبر الشريف ثم هو أول من وضع اللي هي الخرسانة اللي احنا سميها من الرصاص والحديد حول قبر النبي محمد. بعد كده شيعة حلب لما كانوا عايزين يخرجوا القبر يعني حاولوا أن يخرجوا أبا بكر وعمر لصلبهما إلى آخر هذه الأمور فانفلقت الأرض كأنها زلزال وابتلعت أودي مصنفة في كتب كوال السمهودي وغيره وغيره من أهل العلم وفوفاء الوفا وغيره. لما برضه جه البعض من هؤلاء أراد اللي هو الحاكم الأمريكي اللي كان بيحكم مصر من الدولة العبيدية اللي بيقولوا العلاقة الفاطمية وقال لك لا أنا أنقل قبر النبي هنا هو أبو بكر وعمر وأعمل لهم مزار كبير أو على النيل وبالفعل بنى في مصر على شاطئ النيل مزارا عظيما جدا وبعت الرجال وكيت فإلا أن بعد كده أثر أي نعم سلط ريحا على هؤلاء فقلبت خيولهم وما معهم ورجالهم لفعل الذهاب لما وصل هناك المدينة فشعروا بغضب الله فقالوا لا والله لا نفعل ذلك أبدا. إذا خلصت المسألة هو محفوظ عصمه الله حيا وعصمه ميتا صلوات ربي وسلامه. إذن يعني ما ذكرت فضلتك ولم أقطعك فيه وكان يعني لعل حتى يعني تستطرد يعني هذا الاستطراد مواصفات نبي يحمل رسالة تمام. إذن حامل الرسالة هو نبي أيوة وليس حامل الرسالة بشر عادي هو بشر ولكنه بشر نبي شوف هو بشر نبي رسول تمام. بدليل قل إنما أنا بشر مثلكم ده بشر بس الفرق يوحى إليه ده الفرق الله يبارك فيك نعم فهو شوف النبي بنقول النبي هنا نبي رسول لو نبي بس ما يبقاش رسول لأن الرسالة أعم من النبوة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول سيدنا محمد نبي رسول جمع بين الاثنين خدت لحظك زي وجمع لأعلى درجة تودي إلى الجناء أكثر معها هي الشهادة كل نبي رسول رسول شوف مش كل نبي رسول كل رسول نبي ولكن كل رسول نبي تمام ليه بقى لأن النبي رجل ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع من كان قبله من الأنبياء بشرع اللي قبل منه ما نقولش ولم يؤمر بتبليغ وأمر بتبليغ طب أما الرسول رجل ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه فهو عام من النبي جميل جدا. طيب يعني هنا تحدثنا بقى على مدار الحلقات السابقة في المرسل تمام. الله عز وجل نعم. ودلالات ودلائل تمام. ودلائل عقلية ونقلية لوجود الله عز وجل وذكرناها يعني بتفصيل تمام. مختزل يعني تمام. وغير مخل واليوم تحدثنا عن حامل الرسالة أيوة. هو رسول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي وكل صلى ما ثيق في خلال هذه الحلقة كانت دلائل على بل هو أسماطي فضل أهل العلم يقول هو نبي رسول من أولي العزم وهو ولي لله والولي بمعنى القريب زي قال ابن تيمية رحمه الله عليه بيقول إيه واعلم أن أفضل الناس الأولياء وأن أفضل الأولياء الناس من وأن أفضل الأولياء من الناس الأولياء وأن أفضل الأولياء شوف اللي جاي دي واعلم أن أفضل الناس الأولياء وأن أفضل الأولياء من هؤلاء الأنبياء وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة وأن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هنا دلائل على النبوة وعلى الرسالة كرسول وأيضا دلائل على الأفضلية تمام ودلائل على تمام. الأفضلية ولكن طبعا في النهاية نحن نؤمن بكل الأنبياء طبعا يعني لا نفرق بين أحد إليه لا نقرب بل نؤمن بهم ونجلهم صحيح. ونوقرهم ويعني وندين لله بحبهم بل لا يكتم الإيمان البعض إلا بإيمانه يعني لا ركن من أركان الإيمان بالضبط كده الإيمان بإيه بالأنبياء لا نفرق بين أحد رسله تمام وقالوا سمعنا يعني صحيح. طيب هنا لابد أن نتحدث عن الرسالة إذا كنا نتحدث عن المرسل صحيح. عن دلائل الله عز وجل وجود الله عز وجل من التاريخ ومن الواقع وتحدثنا عن حامل هذه الرسالة تمام. فما هي هذه الرسالة وهذا هو حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. نتحدث عن ما هي الرسالة أحسن. دلالتها مقاصدها تمام. لمن هذه الرسالة تمام. هل هذه الرسالة لقوم محمد صلى الله عليه وسلم كما تمام. كان يعني إن أرسلنا نوحا إلى قومي هل هي رسالة إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها رسالة للعالمين ومن هنا نتحدث عن عالمية الرسالة ممتاز. إلى هذا الحين تفضل يعني بقبول شكرنا يعني صاحب الفضيلة. الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزاك الله كل خير. سعيد باللقاء. قدم بخلص شكري لصاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف. أيضا لم يبقى لنا إلا أن نشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. الحلقة القادمة والرسالة وعلمية الرسالة، هذا موعدنا في مثل هذا التوقيت في الحلقة القادمة. إلى هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبني يحييكم، وإلى اللقاء. نور تلألأ بالحضارة والهدى يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. نور تلألأ بالحضارة والهدى يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.